بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وصحبته أجمعين. أما بعد، ابتداء أشكركم على هذا اللقاء، وأشكر الداخلين معنا الآن والذين يستمعون القول، وأسأل الله تبارك وتعالى يجعل اجتماعنا هذا مرحوما، ونجعل تفرقنا من بعده معصوما، ولا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. وقد أفاد أخونا الدكتور عادل حفظ الله تبارك وتعالى في هذا الموضوع في قضية العشر، لكن بالنسبة للمسلم يعني ما عنده شيء اسمه يعني قيام رمضان أو قيام العشر الأواخر من رمضان. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقوم السنة كلها صلى الله عليه وسلم، وذاك لما سئلت عائشة عن وتر النبي صلى الله عليه وسلم قالت ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة، كان يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا صلوات ربي وسلامه عليه. وقضية دخول الليلة أو الليالي العشر في ليلة 20 أو ليلة 21، البعض يفعلها من باب الاحتياط فيما لو كان الشهر 29 يوما، فمن هذا الباب يحتاطون فيقومون منها، لكن في النهاية هو قيام الليل يبدأ بعد صلاة العشاء، فسواء صلينا بعد صلاة العشاء مباشرة أو صلينا بعد منتصف الليل هو في النهاية قيام ليل. ولكن الفارق أنهم كانوا يعني يزيدون في العبادة، لا يؤخرون الوقت فقط، وإنما يزيدون في العبادة، كما ذكر أخونا الدكتور عادل حفظ الله تبارك وتعالى كان إذا دخل شد مئذره وأحيا أهله وأحيا ليله وأيقظ أهله، فيعني أن زيادة في العبادة في العشر الأواخر أكثر منها في الليالي الأولى من رمضان. وليست نحن الآن في حال كثير من المسلمين القضية بس قضية تأخير وقت بس، يعني هذا بعد العشاء مباشرة، هذه الساعة بعد 12 ليلا أو بعد 1 ليلا، يعني المهم أنه يعني بس في وقت متأخر. لكن لو جئت تنظر في مدة الصلاة التي يصليها الناس كذا متقاربة نوعا ما، ففي النهاية لا فرق قام أولها أو قام آخرة. وإن كان لا شك يعني القيام آخر الليل في الثلث الأخير أفضل في رمضان وفي غير رمضان، في العشر الأواخر في العشر الأوائل القيام في آخره أفضل من القيام في أوله. ولذا عمر رضي الله عنه لما جمعهم على أبي بن كعب قالوا التي ينامون عنها أفضل، يعني اللي هي آخر الليل. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يمكننا جميعا من التقرب إلى الله تبارك وتعالى بقيام هذا الشهر وقيام غيره من الشهور. والمطلوب منا نحن كمسلمين اليوم هو أن نستفيد من هذا الوضع بحيث أن هذا يكون بداية انطلاقه، وليست القضية قضية قيام رمضان، وإنما القضية قضية قيام الليل وليس قيام رمضان. فإن شاء الله تعالى يستمر معنا هذا في قيام ليلة العيد، لا لأجل تخصيص ليلة العيد، ولكن لأجل أن يعتاد الإنسان على ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صحيح نهى عن تخصيص ليلة الجمعة بقيام، لكن لا يعني هذا أنه ما كان يقوم الجمعة، يقوم الجمعة لكن لا يخصصها دون غيرها. فنحن نريد يعني حتى في ليلة العيد أيضا كلنا قيام، كلنا وتر، ثم بعدها في ليالي شوال، في ليالي ذي القعدة، في ليالي ذي الحجة، في ليالي محرم، حتى يأتينا رمضان القادم ونحن قد يعني استقامت أمورنا واعتدنا على صلاة الليل وأحببناها وواظبنا عليها واعتدناها. فهذا هو المطلوب حقيقة أن سم نعم نعم نعم نعم، يعني رمضان فرصة ليغير الإنسان نمط حياته، أن يبدأ نمطا جديدا، يعني هذه أمور مشجعة. ها شفت قمت الليل، ايش خسرت؟ يعني ما الذي ضاع من وقتك لما تقضي ساعة أو ساعتين أو أقل أو أكثر وأنت تقوم الليل تصلي لله تبارك وتعالى؟ عندما تختم في رمضان شو المشكلة أنك تختم في غير رمضان؟ ما المانع؟ ها تستطيع أنت، كذلك اعتياد على الصيام، صمت شهرا كاملا، شو المانع انك تصوم 3 ايام من كل شهر؟ وهكذا. فيكون باب الاعتياد على هذا الامر. نتذكر قول الله تبارك وتعالى: ان المتقين في جنات وعيون اخذين ما اتاهم ربهم انهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالاسحار هم يستغفرون. في رمضان وغير رمضان ان يكون هذا الوقت يعني من الاوقات التي يحرص عليها المسلم في ان يستثمرها كما يقال صح. والله المستعان. الله يرفع قدركم شيخنا. مما ورد شيخنا الله يحفظكم شيخ عثمان في ليلة القدر حديث عائشة الذي نحرص دائما عليه، وهو الدعاء الذي علمه النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة: اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني. فائدة شيخنا تخصيص العفو في هذه الليلة، يعني ودنا نعرف قيمة هذه الدعاء في هذه الليلة بهذا الخصوص. ابتداء انا اول شيء ابارك لي عامة المسلمين حقيقة في إدراك هذا الشهر، وأسأل الله تبارك وتعالى يبلغني وإياهم إدراك العشر الأواخر تبدي من ليلة الغد إن شاء الله تعالى، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبلغني وإياهم وإياكم طبعا كلنا جميعا ليلة القدر. اللهم آمين. وهذه الليلة المباركة كما ذكر أخونا دكتور عادل حفظ الله تبارك وتعالى لما يخبر الله تبارك أنها خير من 1000 شهر، ولم يقل هي مثل 1000 شهر، وإنما خير من 1000 شهر، يعني شيء عظيم جدا. وهذا من فضل الله تبارك، لأن أعمار هذه الأمة قصيرة مقارنة بالأمم السابقة. عندما نقرأ عن نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام أنه لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، بينما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذه الأمة أعمارها بين 60 و70. فلذلك الله تبارك وتعالى عوض هذه الأمة قصر أعمالها بمثل هذه الليلة المباركة. هي ليلة عن 83 سنة وأكثر، قد تصل إلى 90، قد تصل إلى 100. فتصور أنت إنسان يعيش يعني مع هذه الليلة، يعني بعد بلوغه، بلغ في 15 من عمره، الآن عمره 55 40 سنة، كل سنة فيها 90 سنة، يعني نوصل حق نوح عليه الصلاة والسلام صلاة ربي السلام عليه. فالقصد أن هذا فضل من الله تبارك وتعالى عظيم جل وعلا بأن عوض هذه الأمة ما فاتها من طول الأعمار بالنسبة للأمم السابقة. وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها لما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم فضل هذه الليلة، وقرأت في كتاب الله تبارك وتعالى فضل هذه الليلة، وإنا أنزلنا في ليلة القدر وما أدراك من ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر، طيب تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربه من كل أمر، يعني جعلها يعني تسأل النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا أقول إذا أدركت أنا هذه الليلة؟ فأرشدها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من جوامع الكلم، قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو اعف عنا. ولم يتكلف في الأدعية قولي هذا الدعاء وهذا الدعاء وهذا الدعاء أبدا، دعاء يسير كلمات معدودة: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، 7 كلمات فقط أرشدها إليها النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا عفى الله تبارك وتعالى عن العبد نال الخير كله، خلاص عفى بمعنى سامح، فإذا عفى الله تبارك وتعالى معناها رجع كيوم ولدت أمه، عفى عنه خلاص جاوز كل شيء، يبقى حقوق الآدميين حقوق الناس. هذه الأشياء طبعا لا يسقطها الله تبارك وتعالى حتى يعيد العبد الحق إلى غيره، والعفو هو المسامحة. فإذا عفى الله عنا سبحانه وتعالى في هذه الليلة نلنا الخير كله. وهكذا كان إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم لأمنا عائشة رضي الله عنها فيما لو أدركت هذه الليلة أن تحرص على هذا الدعاء. ولذا أنا يعني أدعو لأئمة والناس إذا قاموا فرادى في بيوتهم وكذا أن يحرصوا على هذا الدعاء، يعاد يكرر 10 مرات 20 مرة 100 مرة دعاء طيب مبارك أرشد النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها على أن تقول هذا الدعاء، ومفهومه أنها تكرره: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. تكرر هذا الدعاء لعل الله تبارك وتعالى أن يستجيب جل وعلا، فإذا جاءك العفو من الله نلت الخير كله. الله المستعان. ألفاظه قصيرة وسهلة لكل مسلم، وما يصعب على أحد أن يحفظه أبدا. طيب ننتقل لأمر مع شيخنا شيخ عثمان. كثير من الناس شيخنا إذا جاء في العشر أشغل نفسه في تحري الليلة وانطباق العلامات عليها، وهل هذه ليلة القدر أو ليست ليلة القدر، أو أنه مثلا يقوم ليلة معينة ويترك بقية العشر بناء على ما ورد مثلا في تحديدها عن بعض الصحابة من أقوال أنها ليلة 27 أو الليالي الوترية. هل في نصيحة هني شيخ ممكن وجهها للناس بخصوص هذه الجزئية؟ قبل هذا أريد أن أضيف يعني الأعمال التي يقوم بها الإنسان في العشر الأواخر، وهي من أعظم الأعمال التي كان يحرص عليها النبي صلى الله عليه وسلم، هو الاعتكاف. الاعتكاف في المساجد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص عليه صلوات ربي وسلامه، كان يعتكف العشر الأواخر صلوات ربي وسلامه، وكان نساءه يعتكفن معه، وكان الصحابة يعتكفون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم واعتكفوا بعده، وما زال أهل العلم والفضل والناس الصالحون بشكل عام يحرصون على الاعتكاف في هذه الليالي العشر الأخيرة. وإذا جاء الاعتكاف جاء الخير كله معه، لأن الإنسان إذا اعتكف انفصل عن المجتمع وعن تضيع الوقت، فإذا اعتكف أكثر من الصلاة وأكثر من القراءة وأكثر من الدعاء وأكثر من الذكر وقلل الطعام وانشغل بالله تبارك وتعالى، فهذه العبادة حقيقة يعني يجب أن تحيا من جديد، وأن يحرص عليها المسلمون اليوم أشد الحرص، وهي عبادة الاعتكاف في هذه الليالي المباركة. يعني من قدر له ويسر له أن يعتكف العشرة كلها فهذا طيب، من لم يتيسر له ذلك يعتكف ثلاث ليالي أربع ليالي خمس ليالي ليلة واحدة، المهم أن يحرص على الاعتكاف، وهذا أمر مهم جدا ينبغي التنبه له. لكل خير يعني إذا لزم المسجد. نعم، جاء الخير كله، جاء الخير كله. نعم، إذا وأظن الحمد لله عندنا في الكويت يعني الوزارة يعني مهيئة لهذا، وزارة الأوقاف مهيئة لهذا الأمر للناس إذا أرادوا أن يعتكفوا في هذه الليالي والأيام، فهذا شيء طيب مبارك أنا أدعو له صراحة، يعني أن الناس يحرصون على الاعتكاف في هذه الليلة. أما الذي يأسم إيه، نعم كما قلت قبل قليل لو ليلة، لكن المهم أن يعتكف، أن يعتكف في بيت من بيوت الله تبارك وتعالى، وينشتغل بالخير في هذه الليلة أو في اليوم والليلة حسب اعتكافه يعني. ولكن كما قلت قبل قليل الله يحفظكم، وهو قضية أن بعض الناس ينشغل عن العبادة في هذه الليالي في قضية البحث، هل خرجت الشمس كذا، هل كانت قارة لا حارة ولا باردة، هل كانت يعني الليلة البارحة هي ليلة القدر أو شيء. يعني أنا أتصور إنسان يعني لا بأس أن يعني يبحث عن مثل هذه الأمور، لا تشغله، لا تشغله عن أصل العبادة التي أمر الله تبارك وتعالى في مثل هذه الأيام والليالي المباركة. نعم، صحيح، لأن الإشكالية يعني عندك في قضية دخول الشهر يصير في خلاف هل دخل أو ما دخل، في بعض طبعا حسب مواقع بعض الدول يكون ليلة القادمة دخلت عندهم ليلة القدر أو كذا، فإذاك من قام العشرة كلها يقينا أدرك ليلة القدر. نعم نعم، لأنه قطعا أنها ستكون ليلة من ليالي العشر. نعم صحيح صحيح، يكون أدركها. نعم، عند بعض علماء الحنابلة يمكن صحيح الشيخ عثمان أن قد تبطل الصلاة بذلك عند التفصيل في الدعاء. وأتمنى من شيخنا حبيب أن يعلق على هذه القضية إذا تكلم. تفضل شيخنا. لا، هو كما قال أخونا دكتور عادل حفظ الله تبارك وتعالى أن هذا يكره عند أكثر أهل العلم، تطريب في الدعاء، حتى إنه يعني التكلف في البكاء، حتى يعني البعض يتكلف في البكاء والنشيج يعني في الدعاء ما لا يفعله مع القرآن، وأحيانا يكون فاصل الدعاء أكثر من وقت قراءة القرآن، يعني ركعة الدعاء أطول من ركعة القراءة، وهذا لا شك خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فأنسى الله تبارك وتعالى سم نعم نعم، كما ذكر أخونا الدكتور عادل الله يحفظه، يعني فعلا يعني هذا لا ينبغي أن يكون بهذه الطريقة التي نراها اليوم عند الكثيرين، والله المستعان. المقدار شيخنا إذا بعد قبل أن نختم شيخنا خلنا نستفيد منكم فائدة، المقدار اللي ممكن نقول أن الإمام أطال في الدعاء أو أنه مثلا لم يطل، يعني هي قضية تقديرية، يعني النبي صلى الله عليه وسلم علم الحسن بن علي رضي الله عنهما يعني علمه دعاء القنوت المعروف، اللهم اهدنا فيمن هديت وعافينا فيمن عافيت تولنا فيمن توليت وبارك لنا فيمن أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عافيت. هذا هو الدعاء الذي علمه الحسن أن يقوله في قنوته، فإذا زاد الإنسان جملة أو جملتين لا بس، أما أن يكون دعاء القنوت أطول من الصلاة، بل إني يعني صليت مرة يعني كان الإمام يعني في القراءة يعني ما يكاد يقرأ سطرا طيب ثم يركع، وصلاة سريعة جدا، لما جاء وقت الدعاء صراحة يعني تشنج صار يبكي، بل يفتعل البكاء لعله هو يعني ويصرخ صراخا وعويلا، وجلسنا ثلث ساعة بالدعاء. يعني أنا الحمد لله ما كنت أصلي معاه، يعني أنا يعني أول ركعتين صليت معه وانسحبت يعني من سرعة صلاته، لكن اضطررت للجلوس لأن زوجتي كانت في مصلى النساء فكنت أنتظرها، يعني وما كان في تلفونات ذاك الوقت، قديمة السالفة، فجلست أنتظر يعني. فلما صلى الوتر يعني دعاء القنوت شيء غير طبيعي أبدا، يعني ما هكذا، يعني مو هذا الصلاة، ليس هذا الذي جئنا لأجله، جئنا للصلاة وليس للدعاء. يعني والدعاء طيب، لكن يعني ما أقصد الدعاء الذي دعا به، أقصد الأصل في الدعاء أنه طيب، لكن الأصل الصلاة، أن يطالب في الصلاة لا أن يطالب في الدعاء، والله المستعان. صلى الله يهدينا وإياكم وإياهم.